الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، النظر في الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام، نبدأ بدروس اليوم. الدرس الأول شرح بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وقلنا قد دخلنا في باب الأدب، وقفنا عند آخر كتاب، الكتاب الجامع من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير. ودخلنا في باب الأدب الأسبوع الماضي، وقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية أيضا عن رواية ابن عمر قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لم يذكرها الحافظ، أيضا متفق عليها من رواية ابن عمر: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. قال: لا يتناجى اثنان. التناجي هو التحدث سرا، الأصل في التناجي هو التحدث سرا، أي يتحدث شخصان سرا بحيث لا يسمعهما الثالث، يعني لا يدري ما يقولان، حتى وإن سمع بعض الكلمات لكن لا يدري عن ماذا يتكلمان. وممكن يدخل تحتها أيضا إن كانوا اثنان يتحدثان بلغة أجنبية والثالث لا يفهم اللغة، يعني اثنين بيتكلموا كما نحن الآن في هذا الزمان، تجد البعض يكلم بعض بالإنجليزية متقصدا حتى لا يسمع الثالث ماذا يقول، أو اثنين مثلا ثلاثة اثنين يتكلموا بلغة أجنبية والثالث لا يفهمها، فهذه أيضا من التناجي. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. هذه جملة خبرية أم جملة إنشائية؟ أنا أتكلم لفظا مش معنى، هي جملة خبرية أم جملة إنشائية لفظا؟ قلت لفظا لم أقل معنى، أنا عارف الطرح فين على طول. نعم، الله المستعان. طيب، صوت رجع؟ هو ما كانش عندك صوت أصلا ولا إيش؟ لحظة عشان نشوف احنا كنا تكلمنا. طيب، بنقول لا، ليش هي خبريه وليست انشائيه؟ انت دخلت صح، بس مش عارف ليه مش عارف تجيبها. هي لا هنا لا نهيه، بمعنى لو لا نهيه ام ليست لا نهيه؟ طب لو لا نهيه كانت هتعمل ايه في الكلمه اللي وراها؟ طب الجزم كيف نعرفه؟ الألف المقصورة اللي موجودة الآن كانت ستحذف، لو كانت ناهية لحذفت الألف للجزم، هي بمعنى النهي. ليش؟ بدليل ثبوت الألف المقصورة على صورة الياء، لكن لو كانت ناهية لو كانت جازمة لحذفت الألف للجزم. وإن كان في روايات قال لا يتناجى، فقط لا يتناج عند في الصحيح، في نسخ في رواية أخرى، فهذه كانت تكون هنا جازمة، هتقول جازمة. إذا هي من حيث اللفظ خبرية، لكن في المعنى إنشائية، هي في المعنى نقول هتكون إنشائية، يعني هو النهي عن ذلك معنى. طيب قال خص بالذكر ثلاثة، ليش؟ لأن ده أقل العدد اللي فيه التناجي، وإلا ممكن يكونوا خمسة، أربعة يتكلمون مع بعض وواحد يتركونه، فيكون في تناجي. إذا أقل التناجي ثلاثة، مين ويتركه واحد؟ أو ده أقل عدد متصور، وإلا التناجي يكون في خمسة وفي عشرة، خمسة اجتمعوا وتركوا واحد سادس يتكلمون هم أمامه بلغة أجنبية، أو يتكلمون ولا يسمعهم هو، فهذا يكون تناجي. قال هنا لا مفردات، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، يعني حتى يختلط الثلاثة بالناس يكثر العدد. فلو اثنين تكلموا معا وتركوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أو هم كانوا أربعة واثنين تكلموا واثنين يتكلمون معا، ليس بتناجي. ثم بين العلة، ليش بقى هنا مهمة هذه العلة؟ ليش أنا بين في الحكم الآن؟ من أجل أن ذلك يحزنه. يبقى هذا يعني الطرف الذي لا يسمع سيحزن من هذا الأمر، يحزنه، وهذا تعليل للنهي. والتعليل مفيد في إيش؟ فإن ممكن لو ارتفعت العلة ارتفع الحكم، أو لو فهنا قال يحزنه، يبقى الحكمة من النهي أن تناجي اثنين وترك الثالث سيؤدي إلى يظن الثالث شيئا أنه يتكلمون عنه، يخفون عنه أمرا إلى غير ذلك، أو هو ليس أهل أن يناجونه معهم أو يتكلم معهم، فهذا يغص في الصدور ويؤدي إلى إساءة الظن، والله أعلم. وهذا حقيقة الكتاب كله، كتاب الجامع عموما ومنه باب الأدب، في حكمة عظيمة جدا أو مقصد مهم من مقاصد الشريعة، هو أنك هذه الحديث تبين لك كمال الشريعة وعناية الشريعة بمكارم الأخلاق، هذا ما تجده في أي ملة أخرى ولا شرائع أخرى. فالشريعة ما تركت شيء، حتى رعايتها لمصالح العباد، حتى للأخلاق، للنفوس، لما يكون في الصدور، والأصل في ذلك ونشر المحبة. كل وهذا أصل عندنا ليس فقط في الآداب، ده حتى في المعاملات لو تذكروا، في معاملات أبطلها الشرع لأن تؤدي إلى المشاحنة والبغضاء والكراهية بين المتبايعان وبين الناس وبين أصحاب السوق وبين كذا وكذا، فنهيت البيوع على ذلك من أجل أصل مهم جدا، وعدم الضرر وعدم البغضاء والكراهية ونشر الألفة بين الناس. فهنا أيضا كل ما كان فيه نشر محبة بين المسلمين والنهي عن ما يدخل الأذى والحزن والحزن، أيضا كل هذا جاء الشرع بمنعه. انظر حتى في الأشياء البسيطة، ما تحزن تحزن الأخ أخي، ولا يحزن أخ أو الأخت تحزن أختها، لغير ذلك من الأمور. فجاء النهي عن التناجي إذا كان في المجلس شخص ثالث. طب هنا النهي هذا على التحريم أم ماذا؟ وظاهر النهي للتحريم. طب ليش قلنا ظاهر النهي للتحريم؟ طبعا هو نعم الأصل في النهي للتحريم، بس دي قاعدة، لكن احنا نريد نقول لماذا قلنا؟ قالوا لأن العلة جاءت لما علل الحكم، فعلمنا أن النهي مقصود فيه المنع التحريم، لأنه قال من أجل أن ذلك يحزنه. والله عز وجل قد بين ذلك في آيات في الكتاب، وعلى أن هذه النجوى هذه من الشيطان أيضا. انظر أولا يحزن، وممكن تضيف عليها أمر آخر، إن النجوى كانت من الشيطان، من عمل الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والله عز وجل بين بأن الله نهى عن أن يحزن المرء أخيه، وبين أن الشيطان النجوى هذه منه، يعني هذه من عمل الشيطان، ففي أيضا تأسي للشيطان في ذلك أيضا. ولذلك نحن نهينا عن اتباع الشيطان واتباع مسالك الشيطان واتباع خطوات الشيطان. قال تعالى يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى نهينا عن اتباعه، هذا من سبيله، لأنه قال إنما النجوى من الشيطان، يعني من سبيل الشيطان، من طريق الشيطان أيضا. فإذا جاء المنع، الحكمة في ذلك أنه من طرق الشيطان، بل جاء المنع أشد في إزاء المسلم، لأن النبي قد بين العلة أن يحزنه، إذا الحزن في إزاء. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا عندك نصوص تبين ان التناجي من عمل الشيطان، ونهيت عن اتباع خطوات الشيطان، وان التناجي يؤدي الى الحزن للمسلم، والله عز وجل قد، وهذا اذيه، قد نهى عن ان يؤذي المرء اخاه، يؤذي المرء اخاه بذلك. فكل هذه تبين الحكمه والعله في هذه المساله، وهذا يظهر لك ان التناجي محرم، انه محرم، انه ليس المساله النهي هنا على التحريم من ذلك. طيب، هل هذا يفرق بين الحضر والسفر؟ قالوا السفر ممكن، لا، ليس في الحضر والسفر فرق في هذا الحكم لعموم الحديث. والبعض يقول ان ممكن السفر يكون اكثر، فيه النهي اكثر، لان المرء لو ترك في السفر فيه وحشة، يعني لو ترك منفردا ممكن يشعر بالوحشة والإيذاء أكثر والحزن. فهناك حديث آخر عند، كان فيه ضعف في سند ابن لهيعة عند المسند الإمام أحمد، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، لا يحل لثلاثة أن يتناجوا، لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض بأرض فلات يتناجى اثنان دون صاحبهم. فالمسألة في أرض فلاة وهي بعيدة عن الحضر في السفر تكون، يعني الحديث فيه كان ضعف، لكنه بعضهم استأنس به على شدة ذلك في السفر، النبي حر يعني بين لك أن في السفر، لأن في السفر واحد معهوش صاحب، فلو ترك هذا الثالث وتناجى اثنان قد يحزنه أكثر من ذلك. طب الحديث هل له مفهوم؟ لأن مفهوم الحديث كأن لو ثلاثة تناجوا يبقى الأربعة لو تناجوا ليس في هذا الحكم. ليه؟ وهذا صحيح، إذا له مفهوم، بمعنى مقصود هنا إيش؟ يعني لو تناجى أربعة، اثنين اثنين يتناجوا، لا إشكال، لأن انقطعت العلة هنا في اثنين يتناجوا واثنين يتناجوا أيضا. وهذا وإن كان في كلام عند بعض العلم كان صحيح إنه هذا الأربعة لا يضرك، قال الحديث أورده البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما، سئل عن ذلك قال فقال فأربعة، قال لا يضرك. لما سئل ابن عمر قال ابن عمر ثلاثة فأربعة، قال لا يضرك، يعني إذا لو تناجوا اثنين واثنين لا يؤثر ذلك. طب هل المسألة على الإطلاق؟ بمعنى عندك الصورة الأولى أن يتناجى الثلاثة معا، فاثنين يأخذوا جانب فيتناجوا مع الثالث، هذه الصورة الأصلية التي معنا. طب هل اثنين كان يتكلمان ثم جاء ثالث دخل عليهم وهم يتكلمان، هل هذا يكون تناجي؟ الصحيح انه ليس بتناجي، الصحيح انه يعني هم لو كانوا يتكلمان منفرد اصلا وكان ليس معهم الثالث ثم جاء الثالث فدخل عليهما ايضا اثناء التناجي، ليس عليهما قطع التناجي لاجله. ليش؟ لعدم وجود المعنى دل على الحديث، هم بداوا التناجي من غير وجوده، هو اللي دخل عليهم، والان اما ينتظر او ياتي في وقت اخر، او كما سنبين الان الظاهر بأن الحكمة هنا من أجل أن يحزنه، لو استأذن منه يصح أم لا؟ وهذه مسألة قد تغيب عن البعض، يعني هم ثلاثة فقالوا اثنين لا ممكن بس الفرد دي أتكلم معه في أمر ويعني وأنت معنا ولا يضرك يؤذيك. فالبعض قال إذا استأذن منه وأذن فلا بأس بالتناجي هنا، لأن العلة ارتفعت لأنه لا يحزنه. وهذه قد تكون فيها نظر، والله أعلم. يعني أقصد إن ممكن هو يتحرج من ذلك، نعم، ويستحيا من ذلك، لكن هم جعلوا من الحلة من أجل أن يحزنوا. فإذا كان الأمر لا يحزنه وهذا لا يكون إلا بموافقة له أو شيء أو تراضي، فهنا قال لا بأس بالتناجي، وهذا يدل على أن يمكن التناجي بعد استئذان الثالث. وأقول يعني هذه إن علم بأن الشخص لا يمانع حقا ولا يستحي فممكن يكون ذلك بارتفاع العلة، وإلا فيظل الأمر على أصله. ثم ننتقل لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل في من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. هذا الحديث له رواية عند البخاري وله رواية عند مسلم أيضا. رواية البخاري بوب عليها البخاري في كتاب الاستئذان، قال: باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا الآية. طب هنا قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلس، يعني لو لا يقيم، طب هنا هذه لا ايش من الله، ايش رايكم؟ لا نفي. طب ليش؟ لو كانت جزمة. نافية، لأن جاءت بالرفع هنا، لا يقيم، فجاءت بالرفع فدلت على نافية أيضا. وأيضا في رواية عند مسلم لا يقيمن، فجاءت صيغة نهي مؤكدة بدون التوكيد، فكأنها بينت صفة النهي، النفي الأولى، لأنها بمعنى النهي. يعني الأولى هنا في معنى هي نفي، لكن بمعنى النهي. الثانية لا يقيمن جاءت بالتوكيد، فهذه تبين أن النفي هنا المقصود مقصود به النهي. لذلك، لأن في لفظ أيضا عند البخاري جاء تصريحا، تصريحا قال نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. يعني هذا الرجل طبعا هنا على الغالب، وإلا المرء الحكم للرجال والنساء. قال من مجلسه، يعني المكان الذي يجلس فيه، مقعده، بعد دخل جلس على كرسي، مكان في المسجد، مكان في أي شيء، مجلسه، هذا المقصود. قال ولكن تفسحوا وتوسعوا. هنا يعني الصحيح هنا السنة، إن لو المكان خاصة ضيق، فإن صاحب المجلس أو يعني اللي موجود فيقول لأهل المجلس تفسحوا توسعوا. وهنا هذا عطف تفسيري، قال لا يقيم الرجل الرجل المجلس ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني أن يوسعوا، توسعوا العطف هذا تفسيري لتفسحوا، تفسحوا وتوسعوا، لأن هي الاثنين معطوفة، فالتوسع بمعنى التفسح، لكن هو عطف من باب التفسير. يعني إيش؟ يعني إيه تفسحوا؟ يعني توسعوا، يعني هو ذاك قالوا عطف تفسيري حتى يعني يضموا فيتركوا، يتركوا مكانا لغيرهم ايضا. وهنا هذه المساله، من هذا نهي، وظاهره هنا ان من وصل الى مكان قبل غيره او جلس في مكان قبل غيره فهو حق به، سواء كانت في صلاه، في طاعه من الطاعات، في مجلس من المجالس، الى غيره. فليس لاحد، بل يحرم على غيره ان يقيمه من مجلسه هذا. وهذا الكلام ليس في الطاعه، لان بعض حملوه على المسجد فقط، لا، حتى لو الكرسي. لذلك احنا بنربي اولادنا دائما، احيانا لما الولد او الصغار يعني يجلسوا في مكان، او يجد ان في كبير جلس في هذا المكان او غيره، وقام مثلا يجيب شيء ويرجع، فيجلس مكانه، يقول له هذا مكان فلان، يتعلم من الاداب ان لا تجلس فيه، لان هو مكانه بيجيب شيء وراجع الان، الا لو ترك المكان خلاص بالكليه فهذا له ان يجلس في ذلك ايضا. فهذه من الاداب التي، وليست المساله خاصه بالطاعات كما قلنا او المسجد، بل في اي مجلس من المجالس. وهذا طبعا ليش؟ لان هذا انظر حق المسلم، ولو اخذ مكانه قد يوبس في الصدر ويؤدي الى الضغينه والحقد والانتقاص، وايضا من باب الحث على التواضع، الإنسان يتواضع وانتشار الألفة والمودة بين المسلمين بعضهم وبعض. ذلك الأصل أن المرء إذا دخل يجلس حيث انتهى المجلس، هذه السنة. يعني لو دخل في مكان نزل الناس مثلا قاعدين في صالون أو في مكان واخدين يعني أكثر من واحد، ينظر إلى أين ينتهي المجلس فيجلس، مكان الآخر مكان فاضي. أو برضه كذلك في المسجد، ما يتخطى الرقاب الا لو كان في فرجه، لكن ينظر الى اخر مكان موجود ويجلس. وهكذا في المجالس التي غير المساجد، هذه هي الاداب في ذلك، ان يفعل ذلك، ينتهي يجلس حيث انتهى به المجلس ايضا. طيب، لو قام الغير لهذا الشخص، يعني واحد دخل لقى والده او حد اخ له او صديق او شيء، فقام له من مكانه يعني ليجلسه ايضا، هنا الحديث ظاهره انه لا يقيم. طب لو قام الرجل من نفسه، انه لا حرج، وان كان ابن عمر ما كان يرضى بذلك، كان يدخل، فاذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه، ابن عمر ما كان يريد ان يجلس فيه. والبعض انه حمل فعل ابن عمر من باب الايثار، يعني من باب انه لا يقبل الايثار تطوعا، يخشى ابن عمر كان ان الذي فعل ذلك مستحي منه، فاراد الا يقبل ذلك، فكان لا يجلس. ويعني لم يحملوه على ايش؟ على ان المساله على النهي. قالوا لا، هو لا يريد ان احد يعني يفعل ذلك له. والبعض طبعا قال لو كان في المسجد فهذا يدخل من باب الايثار في الكرب مكروه. في القرب بالقاف مش بالكاف، الايثار بالقرب مكروه. يعني انه لو كانت في مجلس، ممكن مجلس علم اقرب للشيخ، او في مجلس في نقول في المسجد، نعم ذلك، فيكون هذا من باب الايثار بالقرب، ودي تكلمنا عنها في قاعده فقهيه ايضا بذلك. فلعل ابن عمر كان يرفض ذلك حتى لا يتسبب في ان احد يفعل مكروها، وهذا ورع او خلاف اولى، ده فقه عالي جدا انك انت لا توقع غيرك في المكروه بسببك، فكان يمتنع لذلك. هذه مساله اقول يعني من علو الفقه عند المرء في ذلك ايضا. لكن بعضهم قال القاب محبه وتقديرا له، كان اهل علم او اهل فضل، من باب الحب له والموده والدع. البعض يبرر ذلك ويقول او علم ذلك من هذا. طيب، الحديث يدل على إذا دخل إنسان مكانا لم يجلس فيه، دخل في مجلس لم يجلس فيه مكانا، فإن الجالسين مأمورون بأن يوسعوا ويتفسحوا، لأنه قال لهم ذلك ولكن توسعوا وتفسحوا أو توسعوا وتوسعوا. فهذا هذا هذا كأنهم أمر من الناس توسع له. ويشهد لك لما دخل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في المجلس والنبي جالس وأبو بكر وليس هناك مكان، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فأبو بكر أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى علي فعلم، فقال ها هنا يا أبا الحسن، ها هنا، تفسح له بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا يا أبا الحسن. فقال فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم بأولي الفضل فضلهم إلا أولي الفضل. وهذا يعني هذه السنة كذا، أنك لو كان المكان ضيق وجلس أحد تفسح له، ومن بادر بذلك لا شك أنه أصاب السنة وله الأجر في ذلك أيضا. وهذا طبعا يدل على أن حتى الأداب، أداب المجالس والأخلاقيات، الشريعة ما تركت شيء إلا قد بينته له أيضا. ولا شك أن هذا يعني فيه طيب النفس، قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، أنك إن فعلت ذلك مع الداخل تطيب نفسه ويسعد بذلك وينشرح له الصدر. هل استحياء الرجل فلم يظهر حزنا فعليه ما استحى منه، ام يجب على المرء ان يظن استحياء اخيه حتى لو اظهر على يا كل اللفه الكبيره دي ما احنا قلناها خلاص. طيب دي يعني دلوقتي هو قال لا مشكله، انت ايش دعوه لو علمت بقى ان هو خد الظاهر، لكن لو انت تعلم واخبر به انه ممكن يحزنه بلا تفعل. هل حديث النفس او اثنين يتكلمون السر تسمى تناجي ايضا؟ لا، احنا مالنا التناجي المنهي عنه ان يكون في واحد ثالث. لا خلاص، ايش؟ انا مفكر مع نفسي هل ده تناجي؟ ايوه التناجي، بس ده مش المذموم شرعا يعني. ايوه طبعا، هل لو قام الاب ابنه يعتبر داخلا في هذا النهي؟ لا، حق الابوه ممكن يقدم في ذلك الله او تكلموا فيها ايش هو ممكن تنزعني تقول لي يعني لا لو ذلك. هل في الحديث اتباع اولي عايز يلو اي تسلم تحول الباب يعني. طب شيخ كده درامو دوم هم درس لا اي حد عايز يعرف انا بدات هدفع الصفحه يدخل على التليجرام هيعرف بس على طول، احنا شاريين على الهواء 24 ساعه يعني ما عندناش. هل يدخل الحديث في اتباع الامام اولي الاحلام والنهى؟ هل يجوز ان يقيم الواحد ورد امام ولد صغير او حد في ورد منه حد اعتبر نفسه ان هو المفروض انه يكون في هذا المكان على قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو خرج مكان طلع سيدنا ابراهيم بتاع سبعة كده. لو كان الامام في هو بيعين خلفه واحد او اثنين يردوه وده مكانهم اصلا، فالطفل لو جاء او اي طفل او غيره يزيحوا قليلا لكن لا يخرجوا. يعني لو هو هذا ورا الامام في واحد او اثنين هو يعينهم دائما عشان يردوه او حصل شيء في الصلاه يستخلفوه، فنعم هذا يبقى الحق لهؤلاء خلف الامام. يعني لان هذه مصلحه الصلاه فيها، ومن جاء يزحزح. لكن لو كان هما ما عن ليس عنده يعني لا يفعل ذلك، فمن جاء اولا هو له، هو له ذلك. وكان سيدنا ابي نقول ان هو كان ليه المكان؟ كان ليه مكان. نعم. طيب الحديث اللي قادمه بقى اللي فيها شغل المستشرقين وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. طيب إذا أكل أحدكم طعاما، هذه استحباب لعق الأصابع بعد الطعام. قالوا إذا أكل أحدكم طعاما، وخاصة بعضهم قال إذا كان في الطعام رطوبة مش جاف يعني بس فيه رطوبة، قالوا لو جاف لا يدخل في هذا الأدب، لو قلنا النهي يعني، لأنه ليس يكون فيه شيء في يلعق أصلا، شيء جاف يعني كان. فقال هنا فلا يمسح يده، قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده، كأنه نهي لا يمسح يده حتى يلعقها. وهنا لا نهيا يعني كأنه لا يمسح، يعني لا يزيل أثر الطعام من يده بالمسح قبل العلق، أن يعلقها قبل العلق حتى يلعقها، يعني يلحسها بلسانه. يقول لعقت الشيء يعني أو يلعقها، وهذا تنويع، هذا متعدي، يعني يجعل غيره يلعقها له، يلعقها له أو يلعقها. هتقول لي من ممكن يفعل ذلك؟ السلام على بقيه العالم. كانت الزوجه دي لو كانت يعني طايره بيه كما يقال، اذا كانت لا تكره ذلك طبعا، مش يقعد يديها صوابع ولا العقي، السنه انت العقي صوابعي. ما هو ليه خلاص بيموته ساعات حفظ الحديث ورجع فهم نفسه بقى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه مثلا معه ولا شيء رضي الله عنها، فهو فهم لا السنه بقى انك تلعقي الاصابع ايضا. هي ممكن تقول وانت طلعت اصابعي ايضا، السنه كذلك الرجال نساق النساء في الاحكام. الدليل الحديث قصدي ادب من اداب الطعام، وهو استحباب لعق الاصابع. هذا طبعا اتركوا بقى خلاص التعدي، خلينا في الفعل المتعدي في الاصل، ان كان من الادب ان يلعق المرء الاصابع بعد الانتهاء، بعد انتهاء من الطعام، قبل المسح بالمنديل او قبل الغسل بالماء ايضا. طب هو ليش العله؟ هذا وجه، انه بعضهم قال يحافظ على بركه الطعام لو كان فيه زهو يعني. هو شيخ سيمونوف احنا يعني. نعم. وهذا من باب ايضا بعضهم قال التنظيف او بركه، المحافظه على بركه الطعام، وهذا على سبيل الاستحباب، هذا قلنا على سبيل الاستحباب، وهو مذهب الجمهور الاستحباب. و حزم يرى الفرضية هنا، أخذ بظاهر اللفظ فقال بوجوب ذلك أيضا، ولعق الأصابع بعد تمام الأكل قال فرض عنده، والصنعاني أيضا تابع ابن حزم في ذلك وقال بهذا القول، وإن كان الجمهور يرى الاستحباب. هو هنا ليس العله ظاهره في هذه الروايه، لكن في روايه اخرى عند مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: انكم لا تدرون في ايه البركه، انكم لا تدرون في ايه البركه. يعني هنا اي جزئيه من الطعام ده، دايما احنا نقول ايش، ما تبقي شيء من الطعام، ما لا تدري البركه في اي، شويه الارز ولا شويه الطعام اللي بيتركهم لعل البركه في ذلك. فانك انك تمسح الطبق كما يقال وتنتهي وتلعق حتى ما فيه، هذا لعل وانت تقصد بذلك البركه، البركه التي ينزل الله عز وجل في الطعام. ف وهذا طبعا فيه تربية على التواضع وعلى عدم إهمال شيء من الطعام، لأن الناس كثر سيسألون عن الطعام الذي يلقى، والناس لا تجد حبات الأرز التي تأكلها ولا الطعام. بعض الناس تأكل من القمامة عزكم الله، تبحث عن الطعام، وناس ترمي الطعام وتلقيه إذا فاض، وهذا يعني سيسأل الأمر المرء عن ذلك. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا في هذه المسألة. لكن هي فيها أنك تحافظ على الطعام، تحافظ على الشراب، حتى لو كان حقيرا تافها عرفا لابد أنك تحافظ عليه وتنتهي منه أو تجمعه أو تأكله، لأنك لا تدري أين البركة في ذلك كما جاء الحديث. طبعا هناك من قلت ليش أصحاب أهل المستشرقين وغيرهم الذين أو عقولهم تعبانة، هذه الأحاديث بتزعجهم جدا، يقول لك هذا من باب الاستقذار، هذا من بلعق الأصابع هذا أو الصحفة، هذا باب الاستقذار يعني، ولو كلا طب لو لعقها. فنقول إن هذا السنة تقدم على ذلك، لكن هو فيه الصوت رجع. طب أنا أعمل إيه؟ طيب هو ما أدري يروح ويرجع، أشيل إيدي خلاص من التليفون أنا كده زارو. فنقول هنا فيه استدل العلماء من هذا الحديث على سنية الأكل بجميع الأصابع، جواز الأكل بجميع الأصابع، لأنه قال فلا يمسح يده النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يلعق الأصابع اليد إذا ممكن يأكل بالخمسة، وإن كان ورد أن الأكل بثلاثة أصابع اللي هي الوسطى والسبابة والإبهام. حديث مالك، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع فإذا فرغ لعقها. وننتبه بس لهذه المسألة، هذه سنة عادة يستحب فيها أن تأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشترط أنك تأكل بأصابعك. هذه كانت عادة قوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكلون هكذا، لكن هذا لا يمنع، بل وردت في السنة الخشوقة هذه، صح كده بالخاء تقريبا أو بالقاف قشوق، اللي هي المعلقة يعني الملعقة بقى حسب تسموها إيه، في ناس تقول معلقة وناس تقول ملعقة. قد لا هي اللي هو طيب ماشي أيا كان، ف لا مش بالهمزة، بالقاف أنا عارف. طيب فأقصد إن هذه مسألة الأكل باليد ليست هي سنة عادة، بمعنى لا إنكار طبعا فيها، فمن أراد أن يأكل بالمعلقة فيأكلها، يأكل بها، ولا يشترط أن يأكل بالأصابع، يعني لم يخالف سنة في ذلك، كما قلنا أن هي سنة من سنن العادات أيضا، لكن هو دلالة على أنه ممكن يأكل بكل الأصابع، ممكن يأكل بالثلاث أصابع اللي وردت فيها السنة يأكل بذلك أيضا، خاصة في بعض الطعام ما يؤكل بالثلاثة، يحتاج أن يأكل بالكل للأصابع كلها، يعني الارز مثلا ما يؤكل بالثلاثه، هتصطادوا بقى واحده واحده تقعد 30 ساعه تاكل، فلا هياكل زي الاخوه في الخليج بياكلوا على طول بالاذين، يعملوا الطريقه كده. لا وليها اليمنيين دول طريقه كمان تانية خالص، انه ممكن وهو واقف ايده تحت كده ومضربها لك تطير لغايه جوه عندك. ايوه صدقا بمزح انا، سمع جلست يعني، هو يعني هفع على طريقه ثم رميها تدخل على الفم مباشره، يعني مش لازم يجيب ايده لغايه هنا ويخلي يده هناك ومرامي على طول. فهذه طرق مختلفه حقيقه، كلها حسب الاعراف يعني والاقوام. احنا الان طبعا لو احد كل بايده، اعتقد الان في زماننا يعني، او لو ان التغميس موجود او بيغمس، لكن لو كل الطعام نفسه باليد ممكن يعافيه البعض. طيب لا نزيد اكثر من ذلك، لكن طبعا قلنا البعض يشكل بعض الناس كونك العقل الاصابع للغير، قلنا ان هذا قد يكون من باب المحبه والالفه والموده بين الزوجين ان يفعل ذلك، بل ممكن يفعلها الولد لابيه، لكن هذه اتني بقى بابن فعل مع ابوه الان في هذا الزمن كذلك، ان يلعق اصابع ابيه من باب الاحترام والحب له وغير ذلك. ولابد ان نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقول الا حقا، وان هذا الامر ليس يفتح هذا الباب في التعليق عليه نقول، لكن هو نعم تانية أنت ماسك في الصالة ليه يا خالد النهارده؟ تأخير طفل من مكانه بكسر حركته، ما هو طفل مميز غير مميز. وأنت في الصالة هتخرجه يعني؟ لو انت مع... لو الولد ده معروف مثلا لا يعني أنت ما تخرجوش، أنت مالك وماله؟ طب سيبه خلاص. أنا بسألك أنت ليش شغل نفسك بيه؟ يعني أنت خليك في صلاة، ما أنا بقول أنت خلاص اتركه، هو المهم يقف وقف خلاص، اتركه الإنسان يصلي ما دام هو لا يزعج اللي حواليه، لكن لو ازعج بقى اللي حواليه وغير منضبط اه طبعا يتكلم مع ولي امره الاول، بعد كده يقال له انت تتعلم الصلاه وبعد كده ترجع تقف في الصف بس، لكن ما دام هو لا يضر احد خلاص. هل مسؤول الرجل عن الطعام المرغي من بيته اذا حذر الزوجه عن هذا ولكنها تنسى احيانا ويفسد؟ والله كلكم مسؤول عن رعيته، هو يحذر ان كان دي من مسؤوليات المراه هي اللي الزوجه لا تتحمل، لكن هو لو علم ذلك عليه انه يتابع ايضا لانه مشترك معها يعني، لكن هي من الأصل من مهام الزوجة يعني. بس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية مسلم: الراكب على المشي. طب قول له هذه آداب السلام، وهذه آداب عظيمة جدا. قال: ليسلم، وهذه لام امر، وجاء بعدها المضارع مجزوم. فهنا هي جاءت بمعنى الامر، يعني انه الامر بالتسليم او بالسلام اسف. نعم. قال المار، وفي الماشي ايضا. المهم هذا الحديث في بين لنا كيفيه السلام، ما الذي يسلم على من؟ السنه في ذلك. فالصغير يسلم على الكبير، وهذا لحق الكبير، والصغير مأمور طبعا كما قلنا بتوقير الكبير والتواضع له، لذلك كان سلام الصغير على الكبير هو الصحيح. والصحيح أيضا من قول أهل العلم وجوب رد السلام، وجوبي، لكن انتبه هنا، وجوبي رد البالغ إذا سلم عليه صبي، يعني إذا سلم الصبي على بالغ وجوب الرد من ذلك، بقوله لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. إذا لو حييتم هنا جاء على العموم، سواء الحي الصغير أو البالغ، الصبي أو بالغ، لكن اللي وجب عليه الرد المكلف هنا هيكون البالغ ليس الصبي، الصبي المكلف. طيب إذا بدأ الكبير على الصغير السلام على الصغير حاز الفضيلة لا شك، وفيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس قال: كنا نلعب أو دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، وهو الكبير النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فهذه من التواضع وتعليم الأبناء أو الصغار هذه الآداب العظيمة. وقد نقل النووي على اتفاق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، يعني انت تمر كده تجد بعض الصبيان يلعبوا تسلم عليهم، تعلمهم وتسلم عليهم ويعني تثني وتمدح بهم اذا استطعت، كما قال انس: كنا صبيان نلعب فسلم علينا، فمر علينا يسلم فسلم عليه. وكان انس لما يمر لما كبر على الصبيان فيسلم عليهم، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معنا ذلك. انظر تعلم السنه ثم فعلها بعد ذلك ونقلها ايضا. وقالوا ان هذا تدريب للصبيان على تعليم السلام، عشان انا انت الولد بيدخل رايح داخل عليك داخل خارج في كل مكان ما بيعرفش السلام. وبينا من قبل: ويسلم على من يعرفه ولا يسلم على من لا يعرفه، وهذه ايضا من علامات الساعه ايضا بتتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا ايضا. قال: اذا هنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبالصحابه الكرام، لكن النووي قال: لا يجب الرد على الصبي، وهذا خلاف لما قلت من الجمهور ان يرى بالعموم، النووي رجح انه لا يجب الرد على الصبي لانه ليس من اهل الفرض، لكن هذا مستحب، يعني جعل هنا ان الرد على البالغ وليس الرد على الصبي، لكن الصحيح والله اعلم ان عموم المساله عموم الرد يكون ايضا. ثم بين ان المار يمر على القاعد، يعني لو واحد ناس جالسين ومر عليهم احد فالمار هو الذي يسلم على القاعد، وكأنه أيضا لو واحد داخل المنزل يدخل المنزل فيسلم على أهل البيت أيضا. قالوا: لأن القاعد في السكون في حالة سكون وثبوت، فله مزية على الماشي، فالماشي هو الذي يسلم لأنه هو اللي في حالة الحركة أيضا. وأيضا دليل على العدد القليل هو المأمور بأن يسلم على العدد الكثير أيضا. يعني لو مجموعة اثنين ماشيين وفي خمسة جالسين، أو اثنين ماشيين وخمسة ماشيين، تلاقوا القليل يسلم على الكثير لفضيلة الجماعة، يعني الجماعة أفضل من القليل، فلما كانت لهم الفضيلة في الجماعة هو اللي يسلم عليهم. هذا المسألة لهم حق على القلة، يعني ده المقصود. طيب، والراكب مأمور بابتداء السلام على الماشي. الأول كان الماشي على القاعد، لا الراكب على الماشي، واحد راكب دابة أو سيارة والثاني ماشي على رجله، الراكب اللي يسلم على الماشي. قالوا لأن الراكب يعني متعليا، يعني أعلى على الماشي، فالتواضع أن يسلم هو عليه لذلك، فيعني كأنه أكبر يعني أعلى، فبالسلام يتواضع يرجع كأنه مثل الماشي. هو الظاهر أن ابن العربي يعني أتى بضابط جيد، قال المفضول يبدأ بالسلام على الفاضل، كأنه هو تتبع هذه الأنواع. فيعني المفضول يعني لو كان راكبين ماشيين صغير وكبير إلى غير ذلك، فكأن المفضول بنوع ما أيا كان نوع هذا المفضول يبدأ بالسلام على الفاضل ذلك أيضا. ولكن طبعا هذا ليس شرطا، لأن مثلا قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذن الخيرية في الاثنين، لكن الذي يبدأ هو الخير ذلك. لو حدث العكس لا إشكال في ذلك، أراد أحد يسارع هو يسلم ويأخذ الخير، فله أن يفعل ذلك له. هذه ممكن فقه، إنك ما تنتظر هو يسلم عليك، أنت اللي تسلم تسارع فتأخذ هنا الخير الذي هو تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. طب لو الاثنين ماشيين والاثنين سلموا، يعني الاثنين عمرو وزيد، عمرو أول ما شاف سأله السلام عليكم، زيد أول ما شاف عمرو السلام عليكم، الاثنين سلموا، هل يشترط ان كل واحد يرد على الثاني السلام، ام يصح ان اعتبر سلام الثاني رد على الاول؟ يا فقهاء فهمتوا المساله الان؟ فهمتوا المساله؟ لو تلاقى شخصان وسلم كل واحد على صاحبه، الرد واجب على كل واحد الاخر، الرد واجب الايه. طيب ان وقع السلامان معا، وقع السلامان معا الآن، هل يوجب الرد لكل واحد منهم على الآخر، أم يعتبر سلام الآخر رد للثاني والعكس؟ يعتبر سلام الآخر. إيه؟ ما تقول له يعني أنت بتكلم نفسك. ممتاز. طب لو الحالة الثانية، هو قال له السلام عليكم، راح الثاني متأخرا قال له السلام عليكم، الأول قال له السلام عليكم والثاني تأخر فقال السلام عليكم، هل يعد أيضا هذا رد للسلام أم بداية للسلام، ويكفي هذا رد هذا ولا يحتاج هذا أن يرد على هذا؟ حد جاب حاجة؟ اتفضل. الحالة الأولى ولا الثانية؟ الأولى، الثانية. طب الأولى راحت فين؟ أنا حطها في الدرج؟ الاثنين زي بعض؟ الاثنين هيبقى هم كده، هم بنقل إيه رحيل كتاب حي حي بأحسن منها أو حي بأحسن منها، هي دي تحية ودي تحية، فيعتبر يعني إن أنا ربنا قال حي أمرنا بالتحية، يعني فهو ده عمل تحية وده عمل تحية، يعني يعني ده يبقى رد على ده، يبقى الثاني رد على الأول، الحالة الثانية الحالة الأولى كأن الاثنين ردوا على بعض، الاثنين قالوا تحية. زي ما قلنا بالتحية، هو الرد واجب، هو الإشكال كله في الرد، لأن الرد واجب، هل اعتبر السلام يرد أم لا؟ الأولاني نعتبره رد. طب والثاني اللي تأخر نعتبره رد؟ هاي على نص الآية يجب على كلاهما الرد، وقياس على رد على السلام في الصلاة لا يجب. يعني هنقول الحكم عكس ولا ايه؟ مش فاهم، مش فاهم. القياس، طب ما عندك نص راح للقياس ليه؟ بس القياس مع الفارق، ليش قياس على الصلاة؟ الصلاة متلبس بعبادة، فأنا أرد عليك القياس مع الفارق. هم مش متلبسين بعبادة، ده كل واحد قبل الثاني. الصلاة هو مشغول بالعبادة بالطاعة، وبالتالي لن يرد. وعينه لو رد بالإشارة لا إشكال، لكن لا يجب، لأنه منشغل بالعبادة. لكن السؤال خلاص، هو لو قلت الآية كلامك الأولاني منضبط في الحالة الأولى، لو قلنا وجب الرد لعموم الأدلة، لأن الآية بتقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى هنا يبقى لابد إنك ترد. فلو اتنين قالوا مع بعض يبقى مفيش رد، قالوا في وقت واحد، يعني ده يقصد سلام وده يقصد سلام، اذا وجب الرد على كل واحد منهم الحاله الاولى. طب الثانيه قالوا السلام عليكم في تاني تاخر، قالوا السلام عليكم بعدها، هل يكفي سلام المتاخر ردا على السلام الاول؟ البعض قالوا يكفي انه جاء متاخرا، لكن اشترط العلماء وده الصحيح بقى ان ينوي بسلامه الرد على صاحبه. لو نوى بسلامه هالرد كفى، وإن لم ينوي يبقى عليه الرد. يبقى عليه الرد. لو قال بذلك، لو نواها رد على الأول ده متأخر بقى هنا، فهنقول له بنيتك يبقى يكون رد، وإن لم ينواه ينوي عليه الرد. لا، حياتي استحباب. لا مش لازم، ممكن تقول له السلام عليكم، يقول لك السلام عليكم. هو فيها طبعا يعني. ايوه احسنت، انا كده فصلناها تمام. طيب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم، ويجزي عن الجماعه ان يرد احدهم. رواه احمد والبيهقي. هنا كده في معمعه. أن يرد، أنا قلت إيش؟ يرد، أن يرد أحدهما. رواه أحمد والبيهقي. هذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث طبعا هو أتى به الحافظ لينتصر لقول ما سنبينه الآن، أنه قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يبقى واحد يسلم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، فكأنه يتكلم عن مسألة فرضية الكفاية. هل رد السلام والسلام هو في فرض كفايه وفي سنه كفايه؟ يا عبد الله، فرض الكفايه وسنه الكفايه. انا عبد الله، انت بقيت دلوقتي اسمك عبد الله؟ انا قلت اسمك، ما تحاولش معايا ماشي؟ لا، هل في شيء اسمه فرض كفايه وفي سنه كفايه؟ ايه هترد؟ ده لو هترد هدي جايزه. اتفضل ان شاء الله. ان شاء الله ما كله بمشيئه الله. ده تقول لك تبركا انت، ولا بتقولها تحقيقا ولا تعليقا، ولا ايش بالضبط؟ عشان انا اتفضل. طب بالراحه بس اهدى. ممتاز، احسن ديك هذه، بس مش تاكلها دلوقتي، خليك واحده كده تتنقي كمان. بس انا اللي هديك يا ابني. طب انا مش هديك بقى غير تمرايه. انا ايه؟ حلوه جدا. صحيح. نحسن ذاك خير. يبقى في سنه نعم، في فرض كفايه انه هو فرض كحكم. كمثلا صلاه الجنازه. ولابد ان احد يصلي على الميت يسقط عن الباقي. وفي سنه كفايه فعلا كما قال الان انه في خمسه في البيت ممكن يضحوا، فياتي الاب يضحي عن نفسه وعن ابنائه، فخلاص اسقط السنيه عن الباقي اللي هي سنه كفايه. ليش انا بقول هنا؟ لان هنا الكلام هو بيتكلم عن مساله الكفايه هنا الان. هل لو قلنا ان ان ان بدايه السلام سنه، يبقى كانه يتكلم هنا عن سنه الكفايه، ورد السلام لو قلنا واجب يبقى هيتكلم عن واجب الكفايه. هو كان الشيخ هنا هو طبعا الحديث اللي سوينا الضعف فين فيه اللي عند احمد وهقي، لكنه كان يريد ان يقول اذا بدا احد من المجموعه بالسلام فقد اتى بسنه الكفايه عن الباقي يكفي، واذا رد احد عن المجموعه السلام فقد اتى بفرض الكفايه عن الباقي. هو ده المقصود اللي اردنا ان نبينه. طب انا قلت فرض الكفايه، انا قلت فرض كفايه، لابد احد يصلي على الميت، انا قلتها فرض مش سنه كفايه. نعم. فالسند ليش فيه سعيد بن خالد الخزاعي وهو ضعيف الحديث، وضعفه يعني تكلم عنه البخاري وتكلم عنه الدارقطني في العلل وتكلم عنه ابو حاتم وابو زرعه ضعفوا الحديث لذلك. وتفرد سعيد بن خالد وهو ليس بالقوي وهو ضعيف فتفرده لا يقبل، والحديث له شواهد لكن الشواهد ضعيفه ايضا. ولكن الشيخ الألباني جمع بعض الشواهد هذه فقال لعلها يتقوى ذي الطرق بعد بعض فيصير حسنا، قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه. لذلك البعض يحسن الحديث بمجموع الطرق اللي موجود، لكن الحق ان الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به. وفي علة ثانية ذكرها ابن عبد البر هتقوي الضعف هذا، يعني بحيث انه انه انه انه عبد الله بن الفضل قالوا لم يسمع من عبيد الله بن ابي رافع، وبينهما اللي سمع بينهما الاعرج وهو لم يذكر في الحديث فكانه اسقطه، ففي انقطاع في السند ايضا. وهذه العلل كلها لا تقوى على رفع الحديث من الضعف الى الحسن لغيره ايضا. طيب نعم، ده مسألة تانية، ما أنا لسه ما ده هو أذكره بالبياقي وفي المسلم، وهو فعلا بعض المحققين قال لم أجده في المسند، وهذه أيضا يعني إشكالية أخرى، لكن هو موجود عند البياقي عموما يعني في سنن البياقي. طب الحديث يستدل به على إيه؟ على أن يجزئ الواحد في السلام على الجماعة كما يجزئ الواحد في الرد على السلام عن الجماعة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم قالوا بذلك، قالوا لأن رد السلام من الجماعة فرض على الكفاية، وإذا قام به أحد أجزأ عن الباقي. طيب لو كان في المجموعة رجال وصبيان فرد الصبي ولم يرد الرجال، هل يسقط الفرض عنهم أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا لابد أن يرد أحد الكبار البالغين حتى يسقط الفرضية الرد أيضا، لأنه ليس أهلا لذلك، والبعض قال يسقط، والنووي ذكر أنه أصح الوجهين عندنا ليسقط، يسقط حتى برد الصبي. طيب عموما الحديث فيه ضعف كما بينا، ولو قلت بضعف الحديث هيبقى عندك إشكال أنك سمعنا أنك ستقول هنا بإيش؟ بأن رد السلام فرض عين على الكل، وستر وتقول بأنه فرض عين على الكل لابد أن الكل يرد. طب ليش قالوا؟ لأن الأحاديث اللي جاءت في رد السلام والآية صريحة، والآية ولا تقوى يقوى هذا الحديث على إيش؟ على نعم على ينقلها من فرض العين لفرض الكفاية. كلام وجيه جدا إن الحديث هذا لا يثبت منفردا على ذلك، والذي طلب هذا كلام الطحاوي أحناف ويوسف صاحب أبي حنيفة أيضا قالوا ذلك، أنكروا الحديث هذا، قالوا بالضعف وهذا التفرد. أنشأ وأنا سامحوني على الفيس ما انتبهش والله خالص أنتم تكتبوه، وبعدين يعني ارجو ان تكتبوا الاسئله فقط، عشان بلاقي الاذكار بتنزل كلها ساعه الدرس بتاعي، يعني كل ما بدخل بلاقي جزاك الله خير في يعني بعض الحضور بيفكروكم كلكم بالاذكار، فانا بنظر الاقي الاذكار فخلاص اعرف ان المساله في دعوه بتتم يعني اثناء الدرس، فبركز في الدرس، فما بنتبهش للاسئله اللي موجوده على الفيس اصلا يعني غالبا يعني. فالان انا انتبهت يا باشمهندس حسام انك عندك شيء. طب والله شكلك كمان عامل دعوه لما نزل حديث، ده مش سؤال اعتقد. اه جزاك الله خير على طرد الشياطين من البيت والسلام على اهل البيت. نعم بس في على الاقل هذا في الدرس بتاعنا يعني عموما. بارك الله فيك. ايوه نعم، هو الاحاديث كثيره في ذلك، بس احنا بنتقيد بالمصنف يعني في مساله السلام وغادي ذلك. نعم جزاك الله خير. التذكير اذا التقى المسلمان فتصافحا لم يفترقا حتى يغفر لهم. ممتاز. طيب وعنه يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله عليه الحافظ عن علي ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. اخرجه مسلم. طيب طيب نعم ممتاز. اي تشميت العطس جاي ان شاء الله، احسنت وايضا سنه كفايه. طيب وياتي في احاديث الان هذا مساله السلام على اهل الكتاب، النهي عن السلام على اهل الكتاب، هذا الامر الذي ظهر في حقيقه الان ضعف الايمان عند كثير من اهل الاسلام، والله بانه لما تاتيك السنه المحك كله ان ياتيك الامر على خلاف الهوى، وانت كيف تتعامل معه، والبعض كيف يتحرج من تطبيق السنه، اذا انت ممكن ما تستطيع انك تفعل لكنك لا تنكر حتى على من يفعل. اذا الان اصبح الان ان الناس تحولوا من عدم فعل السنه وان يسكت يقول انا ما استطيع اغفر الله لي، لانكار على من يفعل السنه. فجاءت الاحاديث الصحيحه في عدم او في النهي عن السلام عن اهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام. وفي دلاله صريحه على يجوز للمسلم ان يبتدئ احدا من اليهود او النصارى بالسلام. طب ليش؟ قالوا مفاسد وعددها العلماء، يعني المساله ليست هكذا نص. اولا وقعت في النهي، اول شيء وقعت في النهي اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل في النهي التحريم، وهذا صحيح حتى عند الشافعيه في هذه المساله، وهذا قول الحنابله وترجيح للنووي، والبعض حملوا على الكراهه ايضا، وان كان حملوا على الكراهه لعموم افشاء السلام، فجعلوا بان عموم افشاء السلام ثم جاء النهي هذا فجعلوا للكراهه لعموم افشاء السلام، وهذا الكلام ضعيف جدا في او يعني ضعيف، لان ممكن نقول ان عموم افشاء السلام مخصص بهذا الحديث، فليس المساله انك تحمل النهي من التحريم للكراهه بسبب احاديث عموم افشاء السلام فتقول ان النهي على الكراهه، نقول لا، ظل النهي على التحريم واستثني خصص من عموم افشاء السلام ايضا. والبعض قال يجوز، ده المذهب الثالث، الاول قال التحريم وبيناه، وبعض قال الكراهه، وبعض قال الجواز بالابتداء للضروره او الحاجه او السبب، وده قول يعني النخعي وعلقمه القول الثالث اثبتناه علميا يعني، لكن القول الاول هو الصواب لان حديث الباب صحيح في المراد ولا يصرف عنه الا عن هذا الظاهر الا بدليل، فاين الدليل الذي يصرف لك الى الجواز حتى للحاجه او الضروره او السبب، واين الدليل يجعله حتى على الكراهه بيناه، دليل ما قالوا لك ان هذا يرد عليه. طيب هذه الاول اتباع السنه. النوع الثاني ان السلام في نوع من الاكرام، في نوع من انك تكرم الذي تسلم عليه، ف وفيه نوع احيانا من التواضع لمن يسلم عليه، خاصة احنا قلنا المفضول بيسلم على الفاضل او تذكره الضابط حسب، فهذا كانك انت بتتواضع او تذل لهذا الكتابي او هذا الكاتب، وهم ليسوا للاهل الاكرام صلى. كيف تكرمونهم وقد اهانهم الله، رحم الله عمر رضي الله عنه لما قال ذلك لابو موسى الاشعري لما عين عنده كاتبا نصرانيا، قال كيف تكرمونهم وقد اهانهم الله، جعل بس تعيينه عنده اجيرا اكرام، مش السلام، لان معنى السلام احنا ما شرحناه، لانه يعني يا هو محاضره انك تعرف ايش معنى السلام. تدعو له بالسلام، تدعو الله ان يسلمه وان يسلمه وان يسلمه من الافات ومن العيوب ومن امور كثيره جدا، وفيه دعاء برحمه الى غير ذلك. ايضا المفسده او الحكمه الثالثه ان السلام عليهم دعوه للتواد والمحبه بينهم والالفه، وانت مامور بالمباعده وعدم المواداه معهم وعدم التوادي معهم او التحاب معهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. كيف تودون؟ كيف تحبونهم؟ كيف تتقربون اليهم وتتوددون اليهم؟ وهذا متحقق بالسلام، فاذا هذا من العله من النهي عن السلام عليهم. ايضا انظر بقى، هذه فائده عظيمه جدا، وانت لو تدبرتها تجد ممكن تقيس على امور اخرى. قد أثبت الله عز وجل لنا أن اليهود يحسدوننا والنصارى يحسدوننا، كما قال سلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. يعني هما بيحسدونك على إيش؟ على السلام والتأمين. فأنت لما تسلم عليه سترفع الحسد من قلوب، يعني تقلله وتذهب الوهج بتاع الحسد هذا من القلوب، وأنت مأمور بإبقاء الحسد في القلوب والتنغيص عليه، ولا رفع ذلك ولا ترحه في هذه المسألة. وانظر إلى هذه المسألة فائدة عظيمة جدا، يعني أنت مأمور بعدم إدخال السرور عليه، بعدم تقليل حتى الحسد اللي في قلوبهم تجاهه، لأنه هذا وهج، يعني هم يعني يتنكدون ويغضبون ويحزنون على هذه الأمور عندنا من عند الله عز وجل. فأنت لما تسلم أنت بتخفف ذلك في القلوب عندهم، بل أنت بتشركهم في هذه التحية التي خصنا الله عز وجل بها ولم يجعلها له. أيضا طبعا أنا بتكلم تبع الكتابيين، ما بالك بقى بإيش؟ بما دون الكتابيين أصحاب بوزة والهندوس والأصنام وغيرها، ده كل ده من باب أولى ألا تبدأهم السلام، الملحد وغيره وغيره وغيره وهذه الأمور. أيضا وهذه من الأمور قلنا مهمة جدا، للأسف أن بعض الناس بيتهاونوا فيها جدا، وبتظهر كما قلت لك قوة القلب وقوة الإيمان في أنك لا تتحرج من ذلك، حتى لو دخلت على عليهم وانت تعلم ان هذا كافر، فعليك باتباع سنة السلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن بدايتهم بالسلام. وللأسف البعض يدخل يسلم على الكافر كما يسلم على المسلم، ويقبله ويهش يبش في وجهه الى غير ذلك. طبعا هذه كلها راحت كمان مع كثرة كمان سفر المسلمين لبلاد الكفار وجلوس معهم، ذهبت هذه الامور، بل ذهبت الغيرة وسبب الاختلاط معهم، وذهبت واصبح هناك ذهبت البراءه منهم والعداوه منهم، وجاء الموده والالفه بينهم. مفهوم النهي عن ابتداء السلام انه لا نهي في رد السلام، المنطوق انك لا تبدا. طب رد السلام ليس منهيا عنه، لكن هناك صيغه في الرد بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك. طبعا حديث عائشة معروف ذلك أيضا، فقلوا عليك. يبقى لو قال لك السلام عليكم ولا السلام حتى عليكم، قلوا عليكم فقط وعليكم، مش عليكم السلام، لا وعليكم فقط. وقد هذا محل اتفاق عند العلماء على رد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال عليكم السلام، ممكن يقال عليكم وممكن يقال وعليكم أيضا، كل هذه وردت فيه أيضا. وإن كان لابد أن نبين علميا حتى أن بعض أهل العلم قالوا بجوازي إذا قال الذمي السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وقال هذا الكلام ابن القيم لا تستعجله، قاله في الأدب في أحكام أهل الذمة. قال واستند إلى مسألة، قال إن اللي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة هو العدل، فأن العدل أن يقال لو قال السلام عليكم قل لهم وعليكم السلام. قالوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال هذا على العموم سواء مع المسلم أو الذمي، قال الذمي ما انتبه ما قال غير ذلك. فقال هذا من باب العدل. وحق ان كان القول الاول والاصوب في ذلك، وان كان هذا تقريرا يبينه فقط. طيب، بعض الفقهاء الشافعيه يرون بجواز ابتداء الذمي بغير السلام، بتحيه غير السلام. يعني ممكن تقول له ايه، كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور، كيف حالك؟ الى هذه المساله. والبعض قال ان هذا يجوز، وكثير من اهل العلم قالوا، بعض المعاصرين قالوا بذلك، ومن الشافعي النووي ايضا طبعا قال بجواز ذلك، التحيه وليس السلام، انك تقوله بذلك. والبعض قال انه على الاطلاق، وبعض قال لا للحاجه او لمصلحه تاليف القلوب الى غير ذلك. لان النهي جاء فين؟ في السلام. النهي جاء في السلام. وهو لما يطلق السلام يقصد به السلام اللي هو اسم الله السلام. يعني تقول له السلام عليكم، هذا هو المقصود. ليست في الفاظ اخرى غير السلام. والبعض توسع قال لها المساله التحيه. مش السلام فقط. وجاء في السلام على سبيل التحيه، فلا تبداهم بالتحيه. وهذا كانه عمم. يعني السلام وغير السلام لا تبداهم. ايضا. الحنابلة قالوا بغير الشافعية بذلك، قالوا لا يجوز ابتداء الذمي بهذه الألفاظ. وحقق كلام الحنابلة وجيه، قالوا لأنه في معنى السلام نقاص عليه، لأن المسألة ليست في نص السلام، المسألة على التحية. وكل ما كان فيه ابتداء بالتحية لا تفعله. وكان لفظ السلام يخص خصوصية طبعا، لأنك في دعاء لما تسأل الله عز وجل له السلام، أي أحد، السلام عليكم. وطبعا غير ما تقول له صباح الخير، تقول له مساء الخير، فهذه ليست في معنى السلام حقيقة. فمن حيث المعنى السلام عليكم لا يقاس عليه، لكن من حيث التحية، وقلنا ابتداء بالتحية من باب المقاصد اللي قلناها الشرعية اللي قلناها من قبل، فقد يكون هذا القول له وجهة، انك باب التآلف والود والمحبة إلى غير ذلك من أمور ممكن يمنع. ومسألة خلافية، يعني خلافية بمعنى يعني ممكن لا إنكار فيه لو قال غير السلام، وإن كنت أمين والله أعلم إلى عدم البدء لهم بالتحية، لأن هذا أصبح حتى في زمننا يعني يرقق القلوب تماما ويجعل الود والألفة ما هم أصلا المسلمين ما بيسلموش حتى على بعضهم، لما بيدخل ما بيبقاش بيسلموا. مش الكلام بقى، مش عايز أقعد، لا أحب أقول كلام العوام والشباب، اللي يعني هو زكي كذا وزكي كده، ما فيش سلام عليكم دي اسمها إلا لو كان واحد متربي يعني وتعلم تعليم الإسلام، لكن الآن استبدلت تحيات كثيرة حتى بين المسلمين وبعضهم البعض. فما بالك بقى بغيره. هي المسألة قال لو احنا تركنا مسألة السلام ودخلنا على مسألة بدء بالتحية والمودة والألفة بينهما فلا بد ان نمتنع عن هذا الباب، لكن هي لا انكار فيها لمن رأى بالقول، لان قالوا بعض اهل العلم المعتبرين المسألة انه ممكن لو بدأ بالتحية من غير السلام انه هذا قد يضر. انا قلت ده كما قلت نعم. الإمام أحمد له كراهة في ذلك، في رواية لأبي داود قال أكرهه، هذا عندي أكثر من السلام اللي هو غير السلام. وكثير من فقهاء الحنابلة اعتمدوا على رواية أحمد هذه، لذلك يرون بأنه لا يجوز ابتداء الذمي بهذه الألفاظ، وهذا فيه قوة من ناحية العقيدة نعم حقيقة. طب هم الحديث فيه الأشد بقى منها، لا يجوز توسعة الطريق لهم أيضا، يعني تطروا إلى أضيق. وطبعا دي مسألة تطبيقها، يعني انت ماشي بالسياره الان ولقيت واحد معلق لك صليب ولا معلق لك شيء ولا معلق بتاعته مدخل عليه بالعربيه تركنه على مثلا وتاخد عرض الشارع، هذه طبعا مساله حقيقه يعني هو السنه جاءت بتضيق، لكن هتضيق ازاي؟ طيب يعني كيف تم تطبيق هذه المساله؟ ممكن ماشي بالسوق ماشي بشيء ووجدته ممكن تضيق، يعني لا انت بتضيق عشان هو تجعله هو يوسع للمسلم، هو اللي في صدر الطريق، هو له العزه وله العلو ايضا، يعني يفسح نؤمن. يعني انت اللي بيحصل بقى الان ايه؟ انك بتوسع اكراما، اكرام بقى كان هو نوع من الاكرام، تفسيح الطريق ده نوع من الاكرام، فانت كيف تكرمه وقد اهانه الله عز وجل؟ طيب، وطبعا اللي انتشر سيبك بقى من النصارى وبتاع، لا اصحاب القلوب الرحيمه الظريفه الجميله بتوع ليديز فيرست اللي هم ايش النساء، او يا حبيبي ماشي يعني. بس هو القوامه للرجل اصلا دي شيء من الغرب، ده ليس معناه عدم اكرام المراه، بالعكس انت تفتح لها الباب وتجلسها عندك في السياره مدام زوجتك او بنتك، اكرمها بذلك، تفتح الباب وتجلسها وتعمل هذا اكرام. لكن الغرب بقى بتاع تقديم، تحط تلاقي راجل ماشي ورا ومراته ماشيه قدامه، فين يا ابني القوامه اللي موجوده دي اصلا؟ انت وهكذا. هذه كلها شيء مستغرب يعني، جاء من الغرب ايضا علينا. لكن هذا لا ينافي طبعا ان الشريعه كرمت المراه، بل انت تبين لنسائك التي في بيتك الاكرام لهم والفضل وتحافظ على ذلك، نعم، لكن ليس بما عند اهل الكتاب او عند الكفار في ذلك ايضا. وهذه مساله طبعا كان يفعلها عمر بن الخطاب في العهده العمريه على مساله النصارى وتضييقهم عليه، يرجع بقى لها فيها اكثر. قال احنا وصلنا لايش الان؟ وفي ناشئ ماشي ايش، هل يبدأ الفصل تاني ايه؟ لا، ما خلينا في الاسلام، يا مسلم يسلم عليه، مسلم يسلم عليه، تشرب سجاير، انت لو بتتكلم مش تسلم على حد، هتدخل محلات اللي بيشرب سجاير مش تسلم عليه، اللي بيشغل اغاني مش تسلم عليه. السلام ملوش علاقه، بالعكس السلام دعاء، يجتهد في الدعاء هذا لو لعل الله عز وجل يهدي قلبه او يسلم، يعني يسلم عليه يعني. نعم، لا حرج، ما هو الناس كلهم مصلحه ومصلحين، ما هو في ناس عصاه وانت تدعوهم وتكون، هو ده مقصدك. طيب في اي شيء فيما سبق؟ قبل ان طيب، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. انتبه، هنا في عدة مسائل، هذه مسألة فقهية. قال أولا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. طيب هنا الحمد لله شكل هو الاعتراف الشكر والثناء على الله عز وجل، والاعتراف بنعم الله عز وجل على العبد، وهو الاعتراف لله عز وجل المحمود بصفات الكمال على المحبه والتعظيم. قلنا تقييد مهم جدا، او ذكر اوصاف المحمود على المحبه والتعظيم له. وهنا قال الحمد لله الاستحقاق، يعني الله عز وجل هو المستحق الوحيد للحمد، لان الحمد حقيقه شرعا لا يكون الا لله، وان كان لغه يصح ان تكون احمدك على اخلاقك، احمدك على كرمك، على كرمك، فهذا الحمد في اللغة واقع، لكن الحمد في اللغة غير الحمد في الشرع. الحمد في اللغة لا يشترط فيه المحبة والتعظيم، لكن الحمد الشرعي الذي لا يكون إلا لله، وهذا الذي لابد فيه المحبة والتعظيم. وقال أخوه، ليقل له أخوه، في رواية لصاحبه أو صاحبه أيضا في رواية أخرى، يرحمك الله. هنا ما يرحمك الله، ممكن تحملوها خبريه ام انشائيه؟ طب هي خبريه، خبريه انا هريح، هي خبريه، خبريه لفظا ومعنى، ام خبريه لفظا وانشائيه المعنى؟ ماشي ماشي، انا فاهم. انا خرجت بيان الامر وصفحت امر. يبقى هو خبر يرد الانسان عشان خرجت بيان الامر. هذا وجه، ويقصد به هنا ايش؟ هيكون المعنى ايه؟ يرحمك الله يعني ايه؟ يعني ايه يرحمك الله يبقى؟ مش سامع. دعاء. دعاء. طيب هو هذه خبرية اللفظ وإنشائية المعنى، في حد عنده تصور ثاني؟ طيب هي تصح حملها أولا على الوجه اللي قاله هنا الآن ودعاء بالرحمة، وينصح أنك تقول خبرية اللفظ وخبرية المعنى، وهذه ستكون هنا بمعنى الإخبار عن طريق البشارة، يعني كأنك تقول له يرحمك الله، مش بتدعو له، أنت بتبشره برحمة الله لأنه قال الحمد لله. فاهمين؟ يبقى هنا خبرية اللفظ وخبرية المعنى، ويقول فيها كأنها بشارة له. و طيب، وهذه تصح وهذه تصح. طبعا الأولى أقوى من حيث أنك بتدعو له بذلك، فهو بيرد عليك ويقول لك يعني يهديكم الله ويصلح بالكم، وممكن تكون هذه أيضا يعني تحتمل الاثنين كما قلت. لكن الأولى طبعا أظهر والله أعلم، لكن الثانية تصح طبعا. قال فليقل. هنا كأنه لأن هنا لو قلنا طبعا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوي يرحمك الله، وكأنه ثم قال فإذا قال يرحمكم الله فليقل، مقابلة الدعاء بالدعاء. لو قلنا مقابلة الدعاء بالدعاء فليقل، يعني مكافأة، مكافأة للجميع كما يقال. يهديكم الله يعني يرشدكم الله عز وجل إلى الهداية والتوفيق والسداد، إلى ويثبتكم ويسددكم ويعينكم على ذلك، ويصلح بالكم البال والحال. يعني يقول لك ما بالك ما حالك، فالمقصود يصلح الحال هنا ويصلح الشأن. طيب طيب هنا انتبهوا في فائدة، في إفراد في حق العاطس وجمع في حق المشمت أو المجيب، يعني لأنه قال هنا الحمد لله أنا قال يرحمك الله أنا آسف، والثاني قال يهديكم الله يصلح بالكم. هذا قال له يرحمك الله بالإفراد، والثاني قال له يهديكم الله ويصلح بالكم بالجمع أيضا. طب إيش المناسبة؟ إنه الداعي إن إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيب، قالوا لأن الإفراد لأن الفعل واقع على العاطس اللي هو حدث له العطس، اللي هو كما قال البعض إنه أخرج ما كان في جسده وتخلص منه وأبقاه الله عز وجل على نعمة الأعضاء والجوارح عنده كما هي، فكانت هذه النعمة التي يحمد الله عز وجل عليه تخلص منها فيه. فهو لما دعا له دعا له بسبب النعمة العائدة على الشخص الأول فقط، والثاني قال إن هذه ما حصلت إلا للأول، لكن لما بيدعو بالهداية وإصلاح البال هذه تجمع المسلمين ككل، تجمع المسلمين ككل أيضا، يعني يجمع ومنها المخاطبة ذلك جاءت بالجمع. والحديث فيه دلالة على أن العاطس مأمور بحمد الله تعالى بعد عطاسه، على ظاهره أنه مأمور لأن العطاس نعمة. وإيش النعمة اللي في ذلك؟ خروج هذه الريح المحتقنة اللي كانت موجودة وفي الأجزاء، هذه الأولى. والثانية قالوا بقاء أعضاء البدن كما هي بعدما خرج منها ذلك، هذه نعمة ثانية أنه على حاله من الصحة مثلا أيضا. لذلك تجد أن بعد العطاس بتسعد بالنشاط وخفة، أنت خلصت من شيء كده، والله عز وجل كما قال عليه السلام يحب العطاس ويكره التفاؤل. فإذا قال فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعان يشمته، وهذه قلنا أن هنا سيأتي الكلام أنه حق على كل مسلم يشمته كأنه ظاهره أنه سنة أو فرض عين، ده حق على كل مسلم سنتكلم فيها عشان كده تبقى مسائل هنا أيضا. لكن هنا قلنا القول الأول مأمور، والناوي نقل عن الجمهور بأن الحمد على العطاس مستحب، لكن قال طب ليش ظاهر الأمر الوجوب لكنه لم يقل به أحد، وهذا خطأ لأنه قال به البعض لكنه ليس المشهور عند الجمهور. والحمد تقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال صيغ تقول أيضا، لكن الثابتة في الصحيحين الأولى الحمد لله، وذلك التقيد بالصفة أفضل، التقيد بالذكر هذا الاتجاه والأفضل بذلك وهو الصحيح. وإن كان البعض يرى أن لو توسع في الصيغة أنها ليست توقيفية أن هي كلها في معنى الحمد، والأفضل لا شك أن ما ثبت في السنة يقال به أيضا، وإلا لو جاءت روايات أخرى في ذلك ممكن يستأنس بها. طب الحديث دلال على من سمع العاطس يحمد الله عز وجل يأمر مأمور أن يقول يرحمك الله، وابن دقيق العيد قال ظهر الأمر الوجوب وأخذ على الوجوب التشميت، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية فحق على كل مسلم أن يشمته، وإشكال أنه قال كل مسلم أيضا وقال حق، إن كان الحق ممكن يكون عين ممكن فرض وغير ذلك أيضا، لكن هو قال فحق على وجعل هنا على ظاهرة في الوجوب على كل مسلم أيضا، فأصبح وجوبا عينيا، وهذا الراجع عند الظاهرية وبعض المالكية. وابن القيم مال إلى ذلك على أن النصوص تبين الوجوب في غير معارض. والقول الثاني قالوا لا، تشميت العاطس فرض كفاية كرد السلام، اللي قلناه تشميت العاطس فرض كفاية كرد السلام، وهذا قول الحنفية والحنابلة وترجيح ابن رشد إنه فرض كفاية، وابن حجر رجح ذلك في الشرح الفات. ده القول الثاني إنه فرض كفاية. الأول قالوا إيش؟ وجوب صحيح؟ تعالى الثالث قول الشافعية تدبر قالوا مستحب، قالوا مستحب، وهذا حملا للأمر على النبي، وبعض الملكية قالوا بذلك. ما رأيكم في الأقوال الثلاثة؟ وجوب العين، وجوب الكفاية، والاستحباب. السلام فرض كفايه. نعم، هو يصعب جدا القول الاول، مع ان بعضكم بيختاروا وجوب العين على ان المساله على كل احد يشمت. هذه يعني اما ان ستقول بالفرض الكفايه حبك كرد السلام، او مش لازم، مش القياس على رد السلام، اقول كرد السلام يعني من حيث الدليل، يعني فرض كفاية. وقول الشافعية قوي جدا في مسألة حمله على الاستحباب أيضا، لكن أنت فاهم تقصد إذا واحد عطس الآن مجموعة جالسين، إما أنك تقول بكل واحد لابد يشمته، وهذه يرد عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فعطس أحد فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله شمت هذا ولم تشمت هذا؟ قالوا هذا حمد الله فشمته. سيأتي الكلام، أنا بستشهد بإيش هنا؟ هل اللي كده في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله له؟ لم يشمتوه، مش حمد الله، آسف، شمتوه، لم ينقل أنهم شمتوه. إذا كيف يقال أن المسألة فرض عين؟ لذلك فإما أنك تقول أن هي فرض كفاية، وهذا قول قوي من حيث الدليل، من حيث الدليل نعم، لأنه حق على كل مسلم يشمته، يعني مش هذا كل مسلم يشمته، لكن ان شمته احد سقط عن الباقي. وايضا قول الشافعيه في الاستحباب من باب الادب ليست عباده، فهذا ايضا وجيه جدا، بمعنى ان لو عطس احد ولم يشمت الكل لن ياسف. لو ركب في مواصله عامه واحد عطس على القول الاول والثاني وكله سكت محدش شمته الكل آسف، فمن المسألة إيش نتيجتها؟ أو قاعد في مجلس وحد عطس والثاني لم يشمت الكل اللي جالس آثم. طبعا لو حمد الله نقول يعني هذه هي الثمرة في المسألة. وحقيقة قول الشافعي قوي جدا في مسألة الاستحباب، والله أعلم في ذلك. احنا قلنا صرف للاستحباب على من قال بذلك، وإلا لو قلت بالتشميت فرض عين كل من سمع لابد انه عاط انه انه انه يحمد، سمع من العاطس يحمد الله لابد يشمته. هو اول الشافعي ما بينقلش، الشافعي بيجتهد، انا بس تصحيحه مش اكثر شيء، احنا ننقل لكن الشافعي ما نقلش، لكن هو طبعا الان قال من باب الادب، هذا من باب الادب، وده طبعا ان هذا صارف ان هذا من باب الادب ليس من باب العباده، فهو ذلك جعله من هذا ايضا. والمهم طيب بينا دي المساله الاولى، ان في مساله اخرى ان فيها دلاله اولا على ان العاطس لابد له ان يكافئ من شمته بالدعاء له بالرحم بالهدايه واصلاح البال ايضا. طيب ونقول هنا ان تشميت العاطس مشروط بحمد العاطس، كما قلت في الحديث الرجل الذي حديث انس لما عطس الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهم وشمت الاخر، فقالوا على ما رسول الله؟ قال ان هذا حمد الله ولم تحمد الله. الثاني بيكلم النبي قال له شمت فلان ولم تشمتني؟ قال ان هذا حمد الله وانت لم تحمد الله او لم تحمد الله. حتى البخاري قال باب لا يشمت العاطس حتى اذا لم يحمد الله. وفي روايه اخرى عند مسلم من روايه ابي موسى الاشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه واذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. تصريح واضح في الاثنين هذه المساله. طيب وهذا كانه تعزيز له، حرمان له من البركه بانك تدعو له بذلك ايضا. طيب في قول ثاني، طب دي واضح، في قول ثاني قال يذكر بالحمد، يذكر بالحمد يعني، وهذه من باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا اختاره النووي، لذلك كان بعض ابن المبارك كان لما يجد أحد يعطس ولا يحمد الله يقول له إيش يقول العاطس، فيقول الحمد لله قال يرحمك الله. وهذه نربيها في أولادنا، لما يتنزل يقول له العاطس بيقول إيه فيقول يرحمك الله، حتى يعني ايش، او تجعله يحمد الله عز وجل. لكن هذا مردود عليه بامر، هذا القول مردود عليه باشكال. احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اولا الاشكال ممكن يرد عليك من هذا، هم ردوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمد الاول، حمد الاول ولم يحمد الثاني، لكن ممكن نقول ان هذا كان في بيان التعليم حتى ينزجر الناس، يعني يعلمهم بان هذا حمد فشمته وهذا لم يحمد فلم يشمته حتى يتعلم. لا يعني ممكن يرد، لكن هو البعض قال بأن ظاهر السنة أن النبي لم يشمت الذي عطس ولم يحمد ولم يخبره بذلك أيضا. ولو كان التذكير سنة انتبهوا عند هؤلاء القوم، لكان النبي أولى من يعلمها ويقول للناس ذلك، أنه يذكره حتى يشمته أيضا أو يعينه عليه. لكن يعني حقيقة أنا أمين لهذا الرأي أنه يجوز فيه، وهذا كان فعل ابن المبارك وغير ابن القيم يقوله أنه ممكن من باب النصيحة والأمر المعروف، وأن النبي كان يبين هذا لبين هذا حتى يسأل فيجيب، حتى يبين الفرق في ذلك، والله أعلم فيها. طيب قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وليقل أخوه، انتبه هنا، يرحمك الله، قالوا دلالة على أن الكافر إذا عطس لا يحمد، وأصلا لا يسلم عليه فلا يدعى له بالرحمة. شوف يعني إذا كان في العطس لا تدعو له بالرحمة لتسلم، ما بالك بقى إذا مات وعليه يرحمه يترحم عليه ويدعو له بالمغفرة وغير ذلك. هو قال وليقل أخوه يرحمك الله، يعني الكافر إذا عطس وحده أو عطس وحمد الله عز وجل لا يدعى له بذلك، لأنه ليس أهلا للرحمة. طيب بل كان اليهود يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو، قال كان اليهود يأتون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعتصون أو يتعاطسون، يعني حتى يشمتوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يشمتهم، فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني أنت ممكن لما يقول ذلك أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول يرحمكم الله. طيب ناخذ ليه مازال الراجل، طب لو عطس 50 مرة، لو عطس مرة الثانية الثالثة، طبعا مشهورة هذه المسألة، الرجل قاعد يعطس الأولى قلت له الحمد لله، طب حدث الثانية ممكن وقال حدث شمته، طب الثالثة شمته، قال بعد الرابعة، البعض قال بعد الأولى، لأن في حديث عن سلمة رضي الله عنه بن أكوع عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه عطس الرجل فقال حمدك الله، ثم عطس الآخر فقال له إن الرجل مسكوب، بعد الثانية قال له الرجل مسكوب أيضا. يعني انت لست تشمت، ان ليست المسألة مريض، فيعني ايش عنده اللي هو يسموه اي حد. فهنا والبعض قال بس ممكن تقول له ايش المسكوب تدعو له بالشفاء والعافية لو اردت ذلك. والبعض قال انه ورد رواية عن ابن عجلان حديث ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشمت المسلم إذا عطس 3 مرات وإن زاد فهو زكام. والحق أن الحديث موقوفا، صح موقوفا، ورواه البخاري في الأدب المفرد، لكن هو صح موقوفا، يعني يستأنس به ويعمل به على أنه لغاية 3 وبعد 3 لا يشمت أيضا. طيب من أداب الاعتصاص أيضا أن يخفض الصوت العطس، مش أو بيعطس يسمع المنطقة كلها أنه بيعطس، والبعض بيفعل، وهذا أنه لابد أن يخفض الصوت ولا يرفعه حتى لا يزعج، وأيضا حاول أن يضع شيء حتى لا يخرج منه شيء فيعافه الناس أو تخرج على غيره، فيغطي فمه بوجهه أو بيده أو بملابس أو بكم أو غير ذلك حتى لا يخرج منه. والأفضل أنه يعني يجعل يعني وجهه أسفل حتى لا يجعله يمينا يسارا فيؤدي إلى خروج شيء على الناس. طيب هذا مش بيش. طيب احنا نقف عند حديث خلاص يعني الأذان صح؟ تاخذوا راحة عشان يوم طويل فنجيب راحة أطول شوية. بعد العشاء قاعدين لغاية الفجر بعد العشاء لسه قلنا حاجة يا ابني. فنقول في أي أسئلة؟ طيب نقف عند باب الشرب، باب ما جاء في الشرب قائما. لا ما تنفعش، لا تقول له حمدت الله يقول لك نعم كله خلاص الحمد لله. في ناس تعمل كده بس شويه يعني. لا ما فيش حضرتك الروايه دي يرحمك الله في روايات اخرى يرحمك الله. هنا يرحمك يرحمك الله قلنا بالافراد بس في روايات اخرى للجمع لا انا ما اعلمها، قد تكون ممكن تتنبع بقى لكن ما اعلم. هل يجوز الرد عليه سرا؟ امال يبقى ما رد، لازم يسمعك شيء. كان لو قعد واحد في المسجد تبعيد والحمد لله ازعق لا روح له بقى سل حمله يستح حمل، ما انت لازم تسمعه عشان يسمع هو هو انت ما انت سمعته ازاي وفتح هو في اخر المسجد الحمد لله يعني بيعلنها. طب خلاص اذهب يقول له يرحمك الله لو اردت الاجر يعني. نعم كده وانا مسجلتش. نعم شيخ الوقت المناسب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.